القيمة فإنها تأخذ نصف ألف. والدية وهذه يعني نصف قيمة العبد، لو كان كله باعتبار نصفه عبد فيدفع نصف ألف. والدية هذه وهذه الدية مغلظة من ثلاثة أوجه. نقف هنا إن شاء الله ونتابع بعد قليل.